إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أنزل الله القرآن حجة للعالمين، أنزله وجعله نورا وجعله هداية للناس، هدى للناس وبينات من الهدى. هذا القرآن قال الله عنه ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية ودستورا يهتدون به إلى الله وإلى صراطه المستقيم. يا أيها الناس قد أنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا القرآن نور، نورا واضح جليا واضح، هداية للناس. قراءته فيها أجر عظيم، وتدبره فيه النفع العظيم، وفيه علاج للقلوب. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شفاء لما في الصدور، شفاء للأرواح والأبدان، شفاء للقلوب والأمراض. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن كله فيه نفع وكله فيه فائدة، ولكن هناك آيات منه وسور منه خصت بمزيد من الفائدة، ومن ذلك سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة التي لا يعدلها سورة، قصيرة في آياتها ولكنها عظيمة في معانيها، كبيرة في قدرها، لذلك سميت أم الكتاب، وسميت أم القرآن، وسميت الفاتحة. سميت الفاتحة لأنها تفتح بها القرآن وتفتح بها الصلاة، وسميت أم القرآن لأن كل معاني القرآن في هذه السورة، هذه السورة العظيمة. سميت أيضا السبع المثاني، وسميت أيضا القرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه السورة العظيمة قيل عنها أن الله عز وجل أنزل 100 كتاب على أنبياءه ورسله، وجعل علم هذه الكتب في 4 كتب: في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وجعل علم هذه 4 الكتب جعلها في القرآن. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وجعل علم هذا القرآن وزبدته بسورة الفاتحة. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وجعل زبدة هذه كلها في آية واحدة من آيات الفاتحة، وهي قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. كلها ترجع إلى هذه الآية: إياك نعبد، لأنه الهدف من الخلق، وإياك نستعين، فأنت تحصر العبادة لله والاستعانة لله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. وسميت الفاتحة الصلاة، من أسمائها الصلاة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة يعني الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. تصور وأن تقرأ الفاتحة في كل ركعة في الصلاة تقول الحمد لله رب العالمين ويجاوبك ربك ويقول حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه الآية في النص. الفاتحة، لذلك الفاتحة كم آية؟ سبع آيات، سبع آيات. فهل هي سبع بالبسملة أو بدون البسملة؟ الصحيح أنها سبع آيات بدون البسملة، لأن البسملة ليست من الفاتحة على الصحيح، هناك خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنها ليست من الفاتحة، ولكن البسملة آية من القرآن وبعض آية في سورة النمل، هي آية في القرآن من آيات القرآن تفتتح بها السور، يعني صارت للفصل بين السور، وبعض آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بعض آية. أما الفاتحة فهي سبع آيات. والدليل على أنها سبع آيات ما هو الدليل؟ قوله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل قال بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ بصحابته في الصلاة كان لا يجهر بالبسملة، فلو كانت من الفاتحة لجار بها عليه الصلاة والسلام. مذهب الشافعية أنهم يعتقدون أن البسملة من الفاتحة، لذلك يجهرون بها بالصلاة، والصحيح أنها ليست من الفاتحة وإنما هي آية للفصل بين السور وبعض آية في سورة النمل. والدليل هذه الآية: الحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم اثنتان، مالك يوم الدين ثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين هذه الرابعة، الآن اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. لأن الآية الأخيرة هي آية واحدة في الرسم لكنها في الحقيقة آيتين، لأنها في نفس الحجم، لو قسنا الآيات وجدنا أنها تختلف على الآيات الأخرى، فهي تعتبر آيتين، فهي تعتبر آيتين. صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى، فهي سبع آيات. وقول الإنسان آمين بعد الفاتحة هذه ليست من الفاتحة وإنما هي دعاء، ليست واجبة ولا ركن، وإنما هي دعاء، يستحب أن يقول المسلم بعد الفاتحة آمين. المأموم في الصلاة والإمام يعني اللهم استجب. وأيضا ورد في الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإذا أمن فأمنوا. إذن فالفاتحة من أسمائها أنها الصلاة وهي سبع آيات. طيب الفاتحة أيها الإخوة، هل قراءتها تجب في كل ركعة أو في أحد الركعات أو في الفريضة أو في النافلة أو في الجهرية أو في السرية؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة، أن الفاتحة ركن في الصلاة في كل ركعة فرضا أو نفلا سرا أو جهرا، هذا هو الصحيح. هناك من العلماء من قال أنها ركن أو واجبة في الصلاة السرية وسنة في الجهرية، لأن الإمام إذا قرأ جهرا فإنها تسقط عن المأمومين، وهذا قول قوي وليس ولا بأس بذلك، لكن الأحوط والصحيح أنها تقرأ في كل ركعة سواء سرية أو جهرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام صلى الفجر بالمسلمين بالصحابة، فلما فرغ من الصلاة قال بمعنى الحديث: ما لكم تختلجون علي قراءتي، تقرؤون معي في الصلاة؟ ثم قال: اقرأوا، أو كما قال بأم القرآن، يعني اقرأوا بالفاتحة فقط، وهي صلاة جهرية، صلاة الفجر. فدل ذلك على أنها لا تسقط عن الإمام والمأموم والمنفرد بأي حال من الأحوال، في كل ركعة يركعها المسلم أن يقرأ الفاتحة، لأنه جاء في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي حديث صحيح، في حديث عندما أمر المسلم بصلاته، عندما دخل الرجل إلى المسجد والنبي جالس فصلى، وكان هذا الرجل يعجل في صلاته، فلما فرغ من الصلاة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فكبر وصلى، ثم فرغ فأتى وقال: السلام عليكم. فقال: وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع فصلى مرة أخرى، ثم رجع فسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها فعلم لي. ما عندي إلا ما شفت، مثل ما يقول البدو، ما عندي إلا ما شفت، هذه صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء، كما جاء الحديث، فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة. ثم بين سلسلة الصلاة من ضمنها الطمأنينة في الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. وفي الحديث الآخر: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج. شو معنى خداج؟ البدو يعرفونه، الخداج يعني الصعاد، يعني مثل الناس اللي تصعد، اللي ما جيبت، اللي تجيب ولدها يعني بدون اتمام، هذا يسمى خداج. فالإنسان إذا صلى بدون فاتحة الكتاب صلاته ايش؟ غير تامة. فالمسلم يحرص أن يتدبر هذه السورة ويحفظها ويقرأها ويدبر معانيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه. قم فركع ركعتين ويصلي برا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابتي أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان هناك رجل من الصحابة اسمه سعيد بن المعلى أو أبي سعيد بن المعلى، وكان هذا الصحابي يصلي في المسجد نافلة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولكنه لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو الآن يصلي والنبي يدعو، كيف يفعل؟ فكمل صلاته، أتم صلاته، فلما فرغ أتى إلى النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تأتي؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وما يحييكم؟ قال: يا رسول الله، إني كنت في صلاة، رضي الله عنه وأرضاه. فقال عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بأنها الفاتحة، قال والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن مثلها، مثل الفاتحة، إنها السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته، أوتيته عليه الصلاة والسلام، أخبر أنها أعظم ما أنزل مثل هذه السورة. يوم من الأيام وأنا في الحرم طالعين من المسجد مع الباب باب الحرم، في واحد قدامي زحمة الناس، في واحد قدامي ظاهر من المغرب، وكان يقول لشاب جنبه انتظر انتظر لا تخرج من الباب حتى تقرأ الفاتحة، لأن بعض الناس الآن يغلط، يغلط في الفاتحة، يجعلها فيما أنزلت، في غير ما أنزلت إليه، يقرأها مثلا عند القبر، يقول قراءة الفاتحة عند القبر فيها بركة، ويقرأها على روح الميت فلان لما يذكر الميت الفاتحة على موت روح فلان. هذه كلها من البدع، لم تشرع لهذا والله، إنما شرعت في الصلاة وفي تدبرها وقراءة تفسيرها ومعانيها. فقال هذا الرجل اقرأ الفاتحة قبل أن تخرج من المسجد، فكنت أسمع لهم فوقفت، فقلت ماذا تقول؟ قال إنها سنة أن تقرأ قبل الخروج من المسجد. قلت كيف، ما هو دليلك؟ فأتى بهذا الحديث، قلت يا أخي هذا الحديث صحيح، هذا صحيح، ولكن ليس هذا المقصود، النبي يأمر هذا الصحابي أن يقرأها قبل يخرج من المسجد، ولكن أخبره أن سوف يخبره بأعظم سورة قبل أن يخرج هو من هذا المسجد، ليس هذا معنى هذا أن تقرأها قبل كل خروج مسجد، فهذا فهم خاطئ. لذلك إخواني ينبغي علينا أن نأخذ ما شرع ونترك ما لم يشرع. أيضا يوم من الأيام كان جبريل عليه السلام جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة حوله، فسمعوا نقيضا، سمعوا صوت نقيض. ما هو النقيض؟ النقيض هو صوت الباب لما يفتح أو يسكر، صوت الباب هذا يسمى نقيض. فرفع رأسه إلى السماء، فقال جبريل عليه السلام هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم. ثم قال فنزل منه، ثم قال فنزل منه ملك، قال هذا ملك نزل من السماء لم ينزل إلا اليوم. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وقال السلام عليكم، أبشر أبشر بالنورين، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أتيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه السورة العظيمة لها فضل، وذلك أن الصحابة يوم من الأيام كان بعض من الصحابة سافروا في سفر في رحلة، فقدموا على أهل قرية فأرادوا أن يستضيفوهم، يعني يستضيفوا منهم، فرفضوا هؤلاء القرية، كانوا بخلاء مع الأسف الشديد، لم يضيفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعوهم من الضيافة، فكانوا حولهم قريب في الليل، فقام شيخ القبيلة رئيس هذه القرية فلدغ لدغته عقرب حية، فكان يتألم من هذه اللدغة، فقال ابحثوا هل تجدون أحد يرقيه أو يعالجه، فلم يجدوا أحد، فذهبوا إلى الصحابة هؤلاء النفر، فقالوا هل فيكم طبيب، هل فيكم راقي؟ قال أحدهم أنا، لكن شرط تعطونا ضيافة، تعطونا ثمن، ما دامكم بخلاء لابد نعطيكم عطونا، ما ينفع فيهم إلا كذا، ما دام الرجل ما ضيفوهم إذا ما عزيم خذوا عط. فقالوا نعطيكم ما تريدون. يقول هذا الرجل فترجل هذا الرجل من عنده ولم يعلم أن الفاتحة أنها رقية، فذهب إلى الرجل وأخذ يقرأ عليه الفاتحة وينفت على رجل على على على مكان اللدغة، ثم قام هذا الشيخ وهذا الرئيس كأنما نشط من عقال، كأنه مطلق العقالة سلم، فأعطوه قطيعا من الغنم، فلما أخذوها قالوا ويحكم لا نأخذ حتى نخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تجرى نأخذ سيم على كلام الله. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدنا أيها الإخوة قرأ هذه السورة العظيمة وتدبر معانيها عندما يقول الحمد لله رب العالمين ما معنى الحمد لله رب العالمين وسوف يكون إن شاء الله شرحها في خطبة أخرى لها سوف يطول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موجود تفسيرها في كل كتاب التفاسير. اقرأ معنى هذه السور ثم طبقها في حياتك عندما تصلي وتقرأ استحضر هذه المعاني تجد أثرها عظيما في نفسك وفي قلبك وفي وجهك وفي إيمانك وفي أخلاقك وفي معاملاتك وفي سلوكك وفي قوتك وفي صحتك. ولكن نحن نقرأ ولا نعرف ماذا نقول بس الواحد ولا يعرف ماذا يقول ربما يلحن في الفاتحة ربما يقول بدل ما يقول أنعمت يقول أنعمت وهذا خلل. إذا قال أنعمت فالصلاة باطلة لأن أنعمت يعني كان هو الذي ينعم لكن لو قال أنعمت أنت يا الله أنعمت بعضهم يقول اهدنا ويقول اهدم اهدم لا بد تقرأ هذه الفاتحة. بعضهم يقول اهدنا ما يقول اهدنا اهدنا وهذا خطأ لقال اهدنا يعني كان عطنا هدية وهي اهدنا دلنا وارشدنا ووفقنا للصراط المستقيم. بعض يقول الحمد لله رب العالمين العالمين هذا خطأ العالمين غير العالمين العالم غير العالم فالعالم جمع علماء والعالم والعالم كل العالم كل شيء عالم. إذا لابد نفقه هذه السورة ونعرف معناها حتى نستفيد منها وحتى تنفعنا وحتى تقبل صلاتنا لأن الإنسان حتى لو صلى إمام وهو يلحن في الفاتحة فإن صلاتها باطلة لذلك لا يقدم أحد إلا هو يجد الفاتحة 100%. أسأل الله سبحانه وتعالى يفقنا وإياكم في دينه ويحفظنا وإياكم بحفظه ويجعلنا هداة المهتدين. صلوا على محمد بن عبد الله فقد أمركم الله عز وجل بذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أمهات المؤمنين أجمعين وعن صحابة رسولك يا رب العالمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى. اللهم يا حي يا قيوم هنه بالصحة والعافية ويعد إلينا سالما غانما ووفق نائبيه جميعا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين يا حي يا قيوم تحكيم كتابك وشرعك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أضرب لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها للطاعة ويهدى فيها للمعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.